المزمور الثاني والخمسون لإمام المغنين قصيدة لداود عندما جاء دواغ الأدومي وأخبر شاول وقال له جاء داود إلى بيت أخي مالك. لماذا تفتخر بالشر أيها الجبار؟ رحمة الله هي كل يوم. لسانك يخترع مفاسد كموسى مسنونة يعمل بالغش. أحببت الشر أكثر من الخير، الكذب أكثر من التكلم بالصدق. أحببت كل كلام مهلك ولسان غش. أيضا يهدمك الله إلى الأبد، يخطفك ويقلعك من مسكنك ويستأصلك من أرض الأحياء، فيرى الصديقون ويخافون وعليه يضحكون. هو ذا الإنسان الذي لم يجعل الله حصنه، بل اتكل على كثرة غناه واعتز بفساده. أما أنا فمثل زيتونة خضراء في بيت الله، توكلت على رحمة الله إلى الدهر والأبد. أحمدك إلى الدهر لأنك فعلت، وأنتظر اسمك فإنه صالح قدام أتقيائك.